هيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الحدث كلها. النية شرط، الصلاة لها أركان ولها شروط، الوضوء له أركان وله شرط، والفرق بين الركن والشرط كما هو معلوم أن الركن داخل الماهية كما يقولون، والشرط خارج الماهية. تكبيرة الإحرام ركن عند جمهور أهل العلم، وعند الحنفية شرط. وما الذي يترتب على هذا الاختلاف؟ ما يترتب؟ ها؟ تكبير خارج الصلاة. نعم. شو؟ ثم أزاله مع بداية الصلاة. قل لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وضع هذه النجاسة مع نهاية التكبير، صلاة صحيحة عند الحنفية، لكن عند الجمهور لا. الشرط ما يكون يستمر، وشرط ملاصق ما في فاصل. لا، أقصد أن يكون ببداية العبادة حتى نهايته هو موجود. لا، مو بكل الشروط، مو بكل الشروط. الوضوء شرط لصحة الصلاة ويلزم أن يستمر، لكن ها مستمرة، لكنها تبدأ قبل الصلاة، ما هي مثل الأركان في أثنائها. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. النية شرط عند عامة أهل العلم، لأن الطهارة عبادة، الوضوء عبادة، التيمم عبادة، طهور شطر الإيمان، فلا بد له من نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحنفية يخالفون جماهير أهل العلم في ذلك، ويقولون لا تشترط النية للطهارة، لا تشترط النية للطهارة. لماذا؟ لأنها وسيلة وليست غاية، بينما عندهم تشترط النية للتيمم، اشترط النية للتيمم. قالوا لأن في الطهارة بالماء من القوة ما يحصل به التمييز، بخلاف التيمم ففيه ضعف يحتاج إلى تقوية بهذه النية، وهذا القصد. لطهارة الحدث كلها، والحدث جنس، حدث جنس، والعبارة في المختصر وغيره شرط لطهارة الأحداث كلها. شرط لطهارة الأحداث كلها، لأن ما له أجزاء يؤكد وما لا أجزاء له لا يؤكد. فالحدث مفرد إن لم نقل بإرادة الجنس جنس الأحداث فلا يحتاج إلى تأكيد. شرط لطهارة الحدث كلها، يعني كل الحدث لو جنس الأحداث ولو عبر بالجمع لكان أوضح كما عبر به غيره. والنية هي أن يقصد رفع الحدث. يقولون في اللغة النية في اللغة القصد، وفي كتب اللغة يقولون نواك الله بخير أي قصدك، نواك الله بخير أي قصدك. وهذا اللفظ إضافته إلى الله جل وعلا يحتاج إلى نص ولا ما يحتاج إلى نص؟ من كتاب أو سنة؟ صفة ولا اسم أو خبر؟ ها؟ فعل أحسن الله إليك. لا، هو يخبر عن الله أنه نوى، والخبر يتوسع فيه أكثر من الصفات، كما أن الصفات يتوسع فيها أكثر من الأسماء. ولا منين جابوا نواك الله يعني قصدك؟ من باب من جهة أن الإخبار لا يتوقف فيها على النصوص إذا كانت معانيها صحيحة، للتوسع فيها ما يحتاج لها. ها؟ قصدك هذا في كلام أهل اللغة. قصد من معاني الاستواء القصد. اللغة يفسرون على حسب معطيات لغتهم ما عندهم من اللغة، وما يقصدون أن يفسروا هذا اللفظ إذا أرادوا تفسيره لغة أن يفسروه بمعنى اصطلاحي. ولذلك قالوا في الكتب اللغوية المتأثرة بالمصطلحات نفعها أقل من كتب اللغة المحضة اللي ما تأثرت، وعلى حسب هذا التأثر بالمصطلحات يكون الضعف في الكتاب. فمن كان تأثره بالمصطلحات العقدية، يعني مثل الزمخشري في كتاب الفائق ويفسر غريب الحديث، الزمخشري من المعتزلة، أسهل منه من تأثر بالمصطلحات الفقهية. وإن كان لا يسلم بتفسير اللفظ اللغوي في الكتاب والسنة من جهة اللغة أن يعتمد فيه على كتاب تأثر بالمصطلحات الفقهية. ولذلك من أقرب كتب اللغة وأيسر لطلاب العلم المصباح المنير، لكن ما يسلم 100%، ما يسلم كل ما فيه، لأنه شافعي ومقترن بكتاب من كتب الشافعية الرافعي فيتأثر به بلا شك. لذلك لو تأتي إلى تعريف النبيذ مثلا وتأتي إلى كتاب لغة متأثر بمذهب الحنفية ما تثق بتعريفه المغرب المطرسي ما تثق بتعريفه وتقول هذا التعريف اللغوي لأنه متأثر بمذهب الحنفية. المطلع نفس الشيء على أبواب المقنع وتفسير غريب كتاب المقنع متأثر كتب الحنابل. أقول الكتب المتقدمة من كتب اللغة التي لا تتأثر أو تنقل مباشرة من اللغويين الأقحاح ممن عاش في البوادي وعايش أهلها هؤلاء هم أهل الثقة في النقل. شف في سورة ياسين خلنا نذكر الآية بس تجي الآية بس شوي ونذكرها لن نبخل بها إن شاء الله. وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني يقصد رفع الحدث لأن الحدث هو الوصف المانع من العبادة التي لا تصح إلا بها الطهارة، فإذا قصد رفع هذا الحدث المانع وارتفع المانع هذا الوصف المانع ارتفع انتهى الإشكال، لأن المانع من الصلاة الحدث ووصف يمنع من الصلاة إلا بعد أن يرتفع ارتفع انتهى الإشكال. أو كذلك قراءة القرآن أو الطهارة ما يقصد رفع حدث، عامة الناس هل يقصدون رفع حدث؟ عموم الناس ما يقصدون رفع حدث، إنما يقصدون الطهارة التي تمكنهم من فعل العبادة التي لا تفعل إلا بها، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. يا حسرة على العباد، شفت الآية ها؟ يا حسرة على العباد. في تفسير الشيخ ابن سعدي يقول الله جل وعلا مترحما على هؤلاء يا حسرة على العباد. وقفت في طبعة من الطبعات الأخيرة يقول الله جل وعلا متوجعا، وكلمت المحقق وقال هذا من قبيل الإخبار ويتوسع في لا ما يتوسع، وفيه لفظة موجودة في النسخ الأصلية المخطوطة وهي أقرب إلى وصف الله جل وعلا وهي ثابتة له، وليش تروح متوجعا؟ هو اللي دعانا إلى هذا الكلام أنه يقول أن الأخبار يتوسع فيها، ما هو بلا حد متوجعا الرسم بين مترحما ومتوجعا قريب، والتصحيف يسير في مثل هذا، لكن ما دام اللفظ الشرعي موجود في النسخ الأصلية لماذا أعمد إلى غيره ثم بعد ذلك أطلب له تأويلا؟ الأمر ما يحتاج إلى ذلك. فإن نوى ما تسن له الطهارة، فإن نوى ما تسن له الطهارة، تطهر من أجل إيش؟ مما تسن له الطهارة، هي تسن ولا واجبة؟ تطهر للنوم مثلا، أو للذكر ليذكر الله على طهارة، أو لأي أمر مسنون وتسن له الطهارة، ما تجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله، ولما أراد أن يرد السلام تيمم، لأن السلام ذكر. على كل حال إن نوى ما تسن، فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد، لأنه مسنون، والتجديد غير التكرار، تجديد الوضوء غير تكرار الوضوء. التجديد أن يتوضأ مرة ثانية بعد أن فعل بالوضوء الأول ما تسن له الطهارة أو ما تشترط له الطهارة، لكن الثاني ما فعل شيء، توضأ ثم ذهب مرة ثانية ليتوضأ، هذا ليس بمشروع، كأنه غسل الأعضاء 6 مرات، هذا قدر زائد على المشروع. ربطه برفع الحدث، ها؟ ربطه برفع الحدث، هل يعني ثم علم بعد ذلك أنه كان على حدث؟ لأن التجديد الآن إذا قلنا على قول هذا فعل وضوء ثم فعل عبادة ثم أراد أن يجدد، إيه؟ ما الذي يرتفع أصلا حتى نقول هل يرتفع حدثه؟ فهل يرتفع حدثه اللي نسيه، الحدث الذي نسيه، هو ما تذكر حدث، نوى أن يتوضأ لا لوجوب الوضوء عليه، ثم ذكر أنه عليه وضوء واجب. إذا نسي مثلا أنه ما حج، ظن أنه حاج في زمن قبل 50 سنة وسقط عنه الواجب، ثم قال أنا أريد أن أحج نافلة لأني أديت الحج قبل 50 سنة، ثم تبين له بعد أن تثبت أنه ما حج، حجته هذه التي نوى فيها النفل تجزي عن الفريضة؟ ها؟ وهي نظير ما عندنا ولا لا؟ ها؟ لكن عندنا إذا نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين، الرواية الأولى أنه لا يرتفع لأنه ما نوى رفع حدث، نعم، وحتى أيضا بعد إذا كان تجديد ما نوى عبادة لا تباح إلا به بهذا الوضوء، هي مباحة له بالوضوء الأول، نعم. كون الثاني أو طهارة ما لا يباح إلا بها مقبولة، لكن لم يقصد رفع الحدث، زين، لا يقبل في قضية المسنون، لأن هو لم يتوضأ لأجل المسنون إلا يرفع الحدث حتى يكون إيش ممتثل للسنة. لا، لو نوى رفع حدث، لو فيه حدث ما صار من القسم هذا. هذا التجديد، لكن أول نوى ما تسن له الطهارة للنوم، توضأ لأجل إيش؟ أن يرفع الحدث لأجل أن ينام، ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء. يقول أصل السنة هو يقصد رفع الحدث حتى تتحقق السنة. أحسن الله إليك. لو كان عليه غسل واجب وأراد يغتسل الجمعة ناسيا الغسل الواجب يبيش. أي نعم، لا قصدي هو جوابا عن كلام الشيخ، لو كان عليه غسل واجب فنسي موجب الغسل فاغتسل متسننا لصلاة جمعة أو لإحرام، لأن تدري منصوصة هذه المسألة، وإن نوى غسلا مسنونا فليجزئ عن الواجب على وجهين. بالنسبة للحج أحسن الله إليك، قالوا لو حج ولبى عن شخص آخر وهو لم يحج عن نفسه فإنه ينصرف إليه، إيه فمن باب أولى لو نواه سنية فإن ينقلب فرق. هذا من باب التنظير، ولا ما نبقى أشكك في أصل المسألة، لكنه من باب التنظير والتوضيح. ها؟ هل يقاس عليها؟ إيه؟ ها؟ لا، نسي أنه في رمضان. ما يجزي بلا شك وبلا خلاف. عكس الحج يقول فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد، يعني أو نوى التجديد، فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ الأولى أنه لا يرتفع، لأن النية الأصل فيها المطابقة، مطابقة ما في القلب للفعل، والفعل المنوي لا يقاوم الفعل المطلوب الذي هو الصلاة مثلا. فإن نوى ما تسن له الطهارة، هذا ما تسن له الطهارة، نوى يعني يقرأ قرآن توضأ لهذا يصلي به. لماذا؟ لأن الحدث ارتفع، المانع له من قراءة القرآن الحدث، وبوضوئه لقراءة القرآن ارتفع الحدث، هذا ما في إشكال. أو نوى التجديد، تجديد الوضوء، ولما توضأ مجددا بنية التجديد تبين أنه محدث، فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ المسألة الأولى نوى ما تسن له الطهارة، يعني نوى إيش؟ قراءة قرآن مثلا، ومما يمنع من قراءة القرآن الحدث نوى رفع هذا الحدث المانع له من قراءة القرآن، وهو المانع له من الصلاة. هذه المسألة ظهورها واضح هذه. لكن المسألة الثانية نوى التجديد، ما نوى فعلا معينا تطلب له الطهارة، فهل يرتفع حدثه؟ المؤلف ساقهما مساقا واحدا وجعل حكمهما واحدا على روايتين. الأولى عندك الشيخ سمطر تفصيل الروايات، يمكن شوف الحاشية يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين، وجملته أنه نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والأذان والنوم، أو نوى التجديد ثم بان أنه كان محدثا ففيه روايتان، إحداهما لا تصح طهارته لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه أشبه ما لو نوى التبرد، والثانية تصح طهارته وهي أصح لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن يحصل، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة. فإن قيل يبطل بما إذا نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة قلنا إنما طهارة شرعية مثل من قصد الأكل وهو على طهارة شرعية أو قصد ألا يزال على وضوء فهي كمسألتنا تصح طهارته، وإن قصد نظافة أعضائه من وسخ أو غيره لم تصح طهارته لأنه لم يقصدها. وإن نوى وضوءا مطلقا أو طهارة مطلقة ففيه وجهان، أحدهما يصح لأن الوضوء والطهارة عند الإطلاق ينصرفان إلى المشروع فيكون ناويا لطهارة شرعية، والوجه الثاني لا يصح لأنه قصد ما يباح بغير الطهارة أشبه قصد الأكل، ولأن الطهارة تنقسم إلى مشروع وغيره فلم تصح مع التردد، والطهارة المطلقة منها لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة. يعني هذا باختصار في الحاشية قوله على روايتين إحداهما لا يرتفع اختار ابن حامد وأبو الخطاب كمن نوى التبرد، والأخرى وهي المذهب يرتفع اختارها أبو حفص والشيخان لأنه نوى عبادة شرعية. الأنصار وأما إذا نوى التجديد وهو ناس حدثه ففيه ثلاث طرق. أحدها أن حكم حكم من إذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة. زين قال سلم به في هنا في المغني وكذا. ثم قال الطريقة الثانية والطريقة الثانية لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة. وقد تقدم أن الحنتان أطلق الخلاف. ثم قال الثالثة والطريقة الثالثة إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان قاله ابن حنبل. ثم قال بعد ذلك وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ حصل منه احتلام بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة ثم قام قرب الصلاة ونسي هذا الاحتلام واغتسل للجمعة، وإن نوى غسلا مسنونا يعني كغسل الجمعة فهل يجزئ عن الواجب الغسل الواجب الذي سببه الاحتلام على وجهين؟ يقول المذهب الإجزاء. نعم كعكسه ذكر الاحتلام ونسيا لليوم جمعة هذا ما في إشكال. نعم هذا لا إشكال فيه، اغتسل عن الاحتلام ونسي أن اليوم جمعة يشرع له الغسل فلهذا لا شك في إجزائه، وإن ذكر الاحتلام وأن اليوم جمعة ونواهما معا لا شك أن هذا أكمل. ها؟ المقصود من الغسل المسنون أقرب للنظافة. يغسل مسنون بيزاول بعبادة متى يشرع؟ لكن إذا قيل على مذهب الإمام مالك وغيره أنه يتأكد الغسل يوم الجمعة لمن تنبعث منه روائح، هو ما اغتسل للجمعة إنما اغتسل لإزالة الرائحة كما لو اغتسل للجمعة ولا يختلف؟ إذا لم ينوي به التعبد وإنما نوى إزالة الرائحة يختلف، كما لو اغتسل للتبرك. أين لكن إذا نوى التعبد الآن من عليه حدث أصغر وقال أريد أن أغتسل بدل الوضوء إيه؟ ما يقبل منه. شو؟ يقبل منه لو أراد أن يغتسل بدل الوضوء. عليه حدث أصغر وتعين عليه الوضوء فقال أريد أن أغتسل للجمعة غسلا مسنونا ناسيا حدثا. لا أريد الجمعة الآن، أريد فقط بلا جمعة، أراد أن يغتسل بدل، يغتسل لرفع الحدث. ما في شك أن الصغرى تدخل في الكبرى، لكن هل كل ما به يتم تعميم البدن يجزئ عن الوضوء؟ طيب عنده عليه حدث أصغر وانغمس في ماء كثير وخرج، خرج مرتبا فهذا لا إشكال فيه، الإشكال إن خرج غير مرتب، فمجرد تعميم البدن بالماء لا يجزئ عن الوضوء الواجب. جينا اليوم الجمعة قد تكون نفس، لأنه لا يوجد ما يوجب، لا يوجد ما يوجب الغسل، فالأصل بقاء الحدث. لكن غسل الجمعة شرعي، غسل الجمعة شرعي، ما هم مثل التبرد أو مجرد الانغماس. عبادتان، إيه بالرجاء. شوف يا خالد، شوف الكتب اللي بالأرض اللي تبونا جايبين معهم قواعد بالرجاء بلونه أزرق مثل الكرتون اللي عندك، هاتوا. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، تفضل. سيأتي وقد يكون هو المراد في سنية في يوم الجمعة المشتمل على وضوء، يعني يتوضأ ثم يفعل ثم المراد في السنة طريقة صفة الوضوء الغسل. والمجزي ما يدخل المجزي ويسقط فيه الترتيب فهو محل الإشكال. ها؟ غسل كامل كامل يعني مسنون، ما هو مشترط. يقول: وإن وغسل مسنون فهل يجزي عن الواجب على وجهين؟ والمذهب الإجزاء، يقول: كعكسه كمن نوى غسلا واجبا يجزئه عن المسنون، ولكن أجر المسنون يحصل بمجرد الفعل أو بإشراكه في النية، يعني ما يدري أن اليوم جمعة واغتسل عن احتلام. وجدت القاعدة؟ أي شي يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا على المشهور. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا. وجزم به صاحب المبهج: ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف، ونص عليه أحمد في رواية مهنا. ومنها: القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها. ومنها: إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين؟ إحداهما يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس وهي اختيار أبي حفص. والثانية: لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهورة، وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه، وتبقى عليه حجة الإسلام ولا يصح ذلك. ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان، وهل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره على روايتين؟ أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما، والثانية يجزئه عنهما، لأن كل واحد منهما مقصود بالوجوب. والقول الآخر أنه جاري على القاعدة، وإن كان واجبين فأحدهما أكبر من الثاني فيدخل الأصغر في الأكبر. هل في نظائر الشيخ السنة تجزئ عن واجب؟ لا، إلا في هذا الباب، نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. ما يجزي على أنه سنة، يجزي على أنه هو الواجب. الشيخ لا توجد كبرى حتى تدخل فيها الصورة، نوى اقتصر على الجنابة وصل الجنابة وعليه حدث أصلا، فالكبرى أصلا ليس غير موجودة في المثال الذي ذكره. الكبرى اغتسل هي يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أحسن الله إليك شيخ، لو نوى مثل في الحج شيخ هو طواف الوداع وما نوى طواف الحج شيخ هو طواف الوداع ولا من طواف الحج شيخ؟ عند الشافعية يجزي لأنه هو الفرض الوقت، لأنه هو فرض الوقت، فكما يجزئ الحج بكامله ولو لم ينوي الواجب ولو نوى مسنونا أجزاءه عن الواجب فكذلك أبعاضه. سوى تصدق وهو عليه زكاة لا يستطيع أن ما تجزي مثلا يعني نقول أنها تشابهها من جانب أن أراد مثلا غسل المسنون للجمعة ثم تبين له أن عليه الغسل واجب فلا يغني. يقول لك وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ الإجزاء هو المذهب عند الحنابلة، الإجزاء هو المذهب، لأنك أمام عبادة في غاية القوة عن جنابة والنية ما قصدت به رفع هذه الجنابة وهذا الحدث الأكبر، فكيف يجزئ عنه ما دونه؟ يعني كما أن الصغرى تدخل في الكبرى على القاعدة، فكيف تدخل الكبرى في الصغرى؟ فضلا عن أن يكون ما نوى الكبرى أصلا، ولذلك كونه هو المذهب مقرر عندهم معروف، لكن كونه هو الراجح شيء آخر. وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فليرتفع سائرها على وجهين، هذا نام وأحدث نقض وضوءه قبل أن ينام بناقض من النواقض، وبعد أن استيقظ نقضه بناقض آخر، فاجتمع عنده ثلاثة أشياء توجب الوضوء، هل يلزم أن ينوي الأحداث الثلاثة؟ وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء، وقل مثل هذا في الغسل، امرأة عليها جنابة ثم حاضت، هل يجزي نية غسل الجنابة عن غسل الحيض أو العكس؟ وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين؟ شلون؟ هل تصح النية أصلا؟ شلون؟ لأنه في البداية قال وهي أن يقصد رفع الحدث. قصد رفع الحدث الذي هو الجنابة. الحدث الوصف ولا الحدث اللي هو نفس ال. ما في ذهنها إلا أنها تريد أن تغتسل عن الحيض، وقد حصل منها جنابة في أثناء الحيض أو قبله. عامة الناس، أسألك سؤال، عامة الناس هل يقصدون رفع حدث؟ استباحة أو رفع ما حصل منهم، سموه حدث ولا ما سموه؟ تعرف أن أن أن من احتلم ونزل منه الماء فإنه يجب عليه الغسل، ومن حاضت ثم طهرت يجب عليها أن تطهر تغتسل، فإذا ذكرت واحد من الاثنين ما ذكرت الثاني. وش يقول عن المسألة الثانية الأخيرة؟ اجتمعت أحداث ها؟ نعم، أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، خلص. نعم، واضح. نوى رفع الحدث الذي نوى رفع حدث واحد من أحداث، فهل يرتفع الواحد هذا أو ترتفع كلها؟ يقول وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فليرتبع سائرها على وجهين. ها؟ شو؟ الحدث الآن أليس له أكثر من معنى؟ إلا الوصف المانع، الوصف القائم بالبدن المانع من ما لا تصح إلا. المقصود هنا في قوله في التعريفة الوصف، فلا ننظر لذات الفعل، ننظر للوصف. لكن أنت انظر إلى أفراد الناس، هم بنظرون وصف إلا ما وصف أو حدث أو غير حدث، يعرف أن من أصابته جنابة لا بد أن يغتسل، أنه لا يصلي إلا بغسل، فقصد هذا ولا يكلف أكثر من هذا. نعم، وما يمدينا نقرأ؟ يمدينا نقرأ يا شيخ؟ ها؟ طويل؟ لا مو طويل، في الشرح مو طويل، في الإنصاف أطول شوي. لا أطول الشرح. يقول رحمه الله تعالى: مسألة وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فليرتفع سائرها على وجهين، أحدهما لا يرتفع إلا ما نواه. قاله أبو بكر لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينو شيئا، وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث. وإن هذا إذا استحضر الأحداث نقول تداخل، لكن الثاني عزبت عنه جميع الأحداث ما ذكر إلا واحد. ماذا يقول؟ هنا لنا بالطهارة انتهى الإشكال. يقول: وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا بسبب جديد، ونية الصلاة تضمنت رفع الحدث. يكفي يكفي. اللهم صل على محمد.